ورحل الشيخ أقبل علي الأستاذ معاتبا لأني قد خرقت سياج تعليماته ولم آت بما أمرني أن آتي به، ثم توعدني بأن الله رب العالمين سيحيق بي إخفاقا يشملني في اختباراتي في ذلك العام. قال: ولكن الله رب العالمين ألهمني بجواب عجيب. فقلت له: إن الشيخ قد أوصاني بالاهتمام بمادة الرياضيات وأنا فيها بارع جدا بشهادة أستاذها، فسله. وشيخك فائز في الحالين جميعهما، لأنه عندما يقبل على الواحد منا ناصحا فإذا أصابه النجاح قال: ألم أقل لك، وإذا أصابه الإخفاق قال: ألم أقل لك. فهو فائز في الحالين جميعهما. وهذه الحالة التي وصفها ذلك الكاتب هي حالة من حالات الألاعيب العقلية، لأن في العقل دروبا ومسالك يطرقها من يطرقها ويسلكها من يسلكها، وعند العقل ألاعيب بحلوانية كتلك التي يأتي بها أولئك اللاعبون في حلبات صراعهم وتنافسهم. وإنما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليوم الأول مقدرا للعقل الإنساني، آخذا بزمام رشده لهدايته إلى طريقه حتى يصير مفلحا. ولذلك لم يأخذ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاشاه بما أخذ الذين لا يحترمون العقل ولا يقدرونه، فوقف به دين الله رب العالمين الذي بلغه نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم حيث ينبغي أن يقف. لأنه إذا كان من احترام العقل أن ندعه يعمل ويفكر ويأتي بما خلقه الله رب العالمين لأجله، فإن من احترام العقل أيضا أن نقفه عند حدوده وأن نجعله بحيث لا يتجاوز ما رسم له وما قدر له أن يكون فيه فالحا ومفلحا. وإن من امتهان العقل أن يوضع العقل حيث لا ينبغي أن يوضع العقل، وإن من احترام العقل أن يقف به صاحبه عند حده فلا يتجاوزه. وأما إذا ما كان المرء لعقله ممتهنا فإنه يخبط به في مجالات لا ينبغي له أن يحوم حولها فضلا عن أن يخوض فيها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أصل التكليف يأتي بالأمر الغيبي من عند الله رب العالمين، والعقل في أمر الغيب يتيم يتيم، فعليه أن يقف عند حده وألا يتجاوز ما رسم له ولا يتجاوز ذلك قيد أنملة ولا أقل منها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بأمور من أمور الغيب، وينبغي للعقل إذا كان مصدقا لمن بلغ أن يأخذ بذلك المأخذ الحسن وأن يسلم التسليم التام. وأما إذا ما صدقه وأيقن وأذعن بالمبلغ وله، ثم عاد بعد ذلك يبحث متشككا فيما جاء به، فإنه يكون قد راجع الأصل الأول، وهذا من امتهان العقل وعدم احترامه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرى صدقه لائحا في أنه نزل حيث أنزله ربه، فلم يتجاوز ذلك بحال أبدا. فعندما يأتيه من ترتعد فرائصه لديه هيبة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرده ولا يدعه في عمايته، فضلا عن أن يجعله متجاوزا في ذلك إلى غير مدى، وإنما يأخذ بيده يقول هون علي، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة صلى الله عليه وسلم. يأخذ بالعقل في حال رشده إلى أداء وظيفته التي خلقه الله رب العالمين لأجلها، فيقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد مجالا أن ينزله فوق منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأكرم وأعظم بمنزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية عروة رضي الله تبارك وتعالى عنه في واقعة خسوف الشمس، وقد صادف ذلك بقدر الله رب العالمين وتقديره موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كسفت الشمس قال الناس إنما كسفت لموت إبراهيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منزلة بحيث لا يقارن، وأما المشعوذون والدجالون فأولئك في الحمأة الهابطة. إذا ما قدر الله رب العالمين شيئا من ذلك بتقديره اهتدى لها فرصة وأخذ ينفخ فيها حتى تصير قبة، وما هي بشيء في حقيقة الأمر، حتى إن الواحد منهم لا يعز عليه أن يجعل الأمر ماضيا في طريقه من غير تعليق، فيكبر في النفوس ما يكبر مما هو صغير. ولكن النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء وصفوة المرسلين ورسول رب العالمين، لما سمع الناس يقولون ذلك صحح الأمر في التو واللحظة، فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا. فانظر كيف أرجع الأمر إلى حقيقته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجب أن تجد في الناس شراذم وطوائف كثيرة، يصل الواحد منهم في امتهان العقل لا في إهماله، فإنه لو أهمله في تلك الحالة لكان حسنا، ولكنه يصل إلى حالة من امتهان العقل وإذلاله لا يمكن أن توصف بكلام. فإن الإنسان إذا ما نظر إلى أقوام يعبدون بشرا يعجب. الإله الحق مستغن عن الخلق، قيوم السماوات والأرض، وقيوميته تعني أنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وقائم على مصالح خلقه برعايته وحفظه. ولذلك يقول الله رب العالمين عن نفسه واصفا لذاته جل وعلا: الله الصمد. والصمد في أحد تفسيرات السلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه الذي لا جوف له، وكأنه ينظر إلى قول الله جل وعلا وهو يطعم ولا يطعم، لأن الذي يأكل يحتاج الطعام والشراب ويعتمد عليهما، بحيث إنه إذا ما منع عنه الطعام والشراب هلك، وإذن فوجوده ليس من ذاته وإنما وجوده من غيره، وهو معتمد على غيره في وجوده. فإذن إذا كان هنالك من يستحق أن يعبد فهو من توقف وجوده عليه لا هو، فكيف يكون إلها والحالة هذه؟ فيقول الله رب العالمين إنه يطعم ولا يطعم، لأنه جلت قدرته، قائم على كل نفس بما كسبت، قيوم. وقيوميته سبحانه تعني أنه قائم بذاته بنفسه فلا يحتاج إلى غيره جل وعلا، وجميع خلقه قائمون به وبإمداده وعطائه وحفظه ورعايته وكلاءته، وهو الجواد الكريم. وقد أبطل الله رب العالمين جلت قدرته في كتابه العظيم قول من قال إن المسيح وأمه إلهان معبودان من دون الله رب العالمين، فقال جلت قدرته: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. لأن الذي يأكل ويشرب ويحتاج إلى الطعام لا بد أن يكون حادثا محتاجا إلى غيره، متوقف وجوده على من أعطاه الوجود وعلى من وجوده من إمداده وعطائه. فأبطل القرآن العظيم الدعوة في كلمتين: كانا يأكلان الطعام، فهذه واحدة. وأما الثانية فهي أن كل من أكل الطعام لابد أن يخرج منه ما يخرج من آكل الطعام بجميع الإفرازات المعروفة، ولا يمكن أن يتصور المرء إلها يقضي حاجته أو يحصره بوله أو تنتفخ حابطة بطنه، وذلك يعرض للأناسي جميعا بلا خلاف، فكيف يكون إلها والحالة هذه؟ ولكن ما زال في البشر أقوام لا يمكن أن يصف المرء مدى امتهانهم لعقولهم، فهؤلاء هم البهائيون، يعبدون رجلا، وهذا الرجل معروف ميلاده، معروفة وفاته وكيفية وفاته، فمعبود البهائية هو ميرزا حسين علي نوري ابن عباس ابن بوزرك، وأصله من بلدة نور بمازندران، إيراني الأصل مستعرب، بل هو إيراني لحمة وسدى. فإذا للوهلة الأولى بيقين هو باطني رافضي شيعي خبيث، لا هم له إلا تدمير الإسلام العظيم، هذا أولا. وهؤلاء يعبدون هذا الرجل فله يصلون، وإليه في قبره يحجون، وبجيفته يستغيثون. فقد قال لهم الميرزا الذي يعبدونه في كتابه الأقدس أو الأدنس: من توجه إلي فقد توجه إلى المعبود. أما الذين يتوجهون بعبادتهم إلى الله فإنما يتوجهون بها إلى وهم أفيكته الظنون. وترى البهائية في كل واد يهيمون، يرون أن الميرزا حسين علي هو وحده المعبود الأعظم، لأنه كما يقول ولده عباس فندي عبد البهاء الظاهر، يقول عن أبيه: الظاهر باسم الله الأعظم ورب القيامة الموعود في كل الكتب، ولا سيما في التوراة والإنجيل والقرآن. يقول: وقد تجلى الله فيه وهو في أتم وأكمل وأبهى ما له من تجليات. أما عيسى وغيره من الأنبياء فلم تكن لهم من مهمة سوى إعداد النفوس لظهور الله في صورة الميرزا. قال ذلك في كتاب بهاء الله صفحة 95 و280 و242. والدروز أيضا يزعمون أن الحاكم هو رب القيامة الذي نصت عليه جميع الكتب السماوية في كتاب طائفة الدروز صفحة 61. المعبود البهائي إلههم ولد سنة 1817 ومات مقتولا سنة 1892. هذا الرجل يقف العقل الآن مشدوها عاجزا عن التفكير بشيء، أن يكون أقوام في هذا الزمان الذي فتح الله رب العالمين فيه على الناس من كنوز العلم المادي ما لا يكاد يتصوره العقل ولا يحيط به، يقف العقل مشدوها أن يوجد في هذا العصر من يعتقد اعتقادا جازما عليه يحيى وعليه يموت ويرتب عليه الجزاء، أن هذا الرجل، أن هذه الجثة، أن هذه الجيفة هي الإله الذي تجسدت فيه القوة الإلهية التي بشرت بالتجسد فيه لها جميع الأنبياء السابقين. الإنسان على يقين أن الميرزا حسين علي معبود البهائيين بشر، أنا من ذلك على يقين، وعلى يقين أيضا أن هذا المعبود الذي يعبده البهائيون كان يفسو ويخرى، لا شك في هذا، لا شك أن حسين هذا الذي يعبده البهائيون كان يصنع ذلك وأقبح من ذلك. وقد قتله بعض أتباع أخيه من الأزليين فلم يدفع عن نفسه شيئا، فأقف حائرا بجد وحق أمام أقوام رتبهم الله رب العالمين في صورة بشر وهم بهذه المثابة من الفكر والنظر، أقف حائرا، والذي فطر السماوات والأرض لا أكاد أتصور، وكذا كل عاقل آتاه الله رب العالمين ذرة من عقل، أقف حائرا ولا أكاد أفهم أمام هذه الظاهرة التي لا يمكن أن تفسر ولا يمكن أن تحلل ولا يمكن أن تبحث بأي صورة من الصور، أن تجد أقواما رتبهم الله رب العالمين وصاغهم في هيئة البشر، ينظرون إليك ويسمعونك ويروحون ويجيئون، وهم بشر في مثلاخ بشر، ولكن لا تدري كيف توصف عقولهم ولا كيف تدعهم في تصنيف المخلوقات التي خلقها الله رب العالمين. هذه الجيفة النتنة يتوجه لها من يتوجه، لهذه الجيفة النتنة يتوجه من يتوجه بالعبادة، وهنالك في مكان يقال له البهجة بعكا من أرض فلسطين قد دفنت تلك الرمة النجسة، فيحجون إليها لأنه قد وصاهم بهدم الكعبة حجرا حجرا عندما يظهر المقتدر من أتباعه وصرف الحج إلى قبره النجس، فيذهبون إليه حاجين ويطوفون به خاشعين متبتلين ويعبدونه من دون رب العالمين وهو قبلتهم. فإذا ما صلى الواحد منهم توجه بوجهه وقالبه إلى المكان الذي دفن فيه هذا الشيء من أجل أن يتوجه بالعبادة إليه. أيمكن أن يوجد في البشر من يصدق عليه لقب البشر وهو بهذه المثابة من انحطاط الفكر وانعدام النظر لله في خلقه شؤون؟ في عام 1960 كان في مصر ضجيج معركة حامية الوطيس، وأبلى العلماء في تلك المعركة بلاء حسنا، لأن هؤلاء فجميع الحركات السرية الهدامة ينشؤون في الكهوف والسراديب ويترعرعون في الظلام وفي الطين، فإذا ما آن أوان الظهور انفلت العقال فظهروا يتسللون وينشئون الجمعيات الخيرية حينا، وينشئون وسائل الإصلاح ظاهرا، يتسللون فإذا ما أفسدوا ظهروا، وكذلك فعلوا في مصر. في إبان الوحدة مع سوريا نشأت المحافل البهائية في أرض الكنانة وترعرعت، وانتبه العلماء جزاهم الله رب العالمين خيرا ورحم الله رب العالمين من مات منهم. وأدلى الأزهر بدلوه في الأمر، وكان للشيخ العلامة محمد الخضر حسين رحمة الله عليه، وهو شيخ الأزهر الذي لما علت به السنون وأدركته الشيخوخة فكادت تعجزه وعلم أنه لا يقوم بمهام المكان الذي بوأه الله رب العالمين إياه على النحو، قدم استقالته وذهب إلى حيث يعلم الطلاب ويقبل على عبادة رب الأرباب. أدلى بدلوه، وأدلت دار الإفتاء وقتها بدلوها في الأمر وعلى صوتها جدا، فكان قرار سياسي هو القرار الرئاسي رقم 263 لسنة 1960 في شأن حل المحافل البهائية بأرض الكنانة وبالإقليم الشمالي يعني في سوريا أيضا. مادة واحدة: تحل جميع المحافل البهائية ومراكزها الموجودة بإقليمي الجمهورية ويوقف نشاطها، ويحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات القيام بأي نشاط مما كانت تباشره تلك المحافل والمراكز. وجاء في المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. صدر بذلك القرار الجمهوري في 25 من المحرم سنة 1380 19 يوليو 1960 ونشر بالجريدة الرسمية في 19 يوليو سنة 1960 العدد 161. هذا على المستوى المسؤولي الذي ينبغي أن يكون. وأما على المستوى العلمي الشرعي الديني الذي يبنى عليه القرار الرئاسي، فإن الذي تولى في ذلك عظم الأمر ومعظمه هو الإمام العلامة محمد الخضر حسين الذي تولى مشيخة الأزهر في 26 من شهر ذي الحجة سنة 71 و300 وألف الموافق للعام 52 بعد 109 وألف من ميلاد عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. والشيخ الخضر رحمة الله عليه لما أضعفته الشيخوخة استقال من المشيخة في 2 جمادى الأولى سنة 73 و300 وألف وقد توفي العلامة الشيخ محمد الخضر حسين سنة 77 و300 وألف الموافق للعام 58 بعد 900 وألف رحمة الله عليه. وقد وردت إلى الشيخ جملة من الأسئلة فأجاب عن تلك الأسئلة على صفحات مجلة الأزهر وجعلها عامة مبثوثة بين المسلمين أداء للأمانة وتحذيرا للأمة ونصحا للمسلمين. فجاءت هذه الأسئلة مجتمعة في هيئة سؤال واحد من مواطن مسلم أراد أن يخبر هذا الأمر ويسبره عن طريق قول أهل العلم فيه، فسأل ما البهائية وما اعتقاد مؤسسيها وأتباعهم وهل يعتقدون في الحشر والجنة والنار وهل يعتقد البهائيون بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا يعترفون بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف يعتقدون بنبي بعده ودين غير دينه، وما الواجب عمله لإحباط مساعيهم حتى لا يقع أحد في شراكهم؟ هذا هو السؤال. وأما المجيب فهو العلامة الشيخ محمد الخضر حسين، وينبغي علينا أن نجتهد في إذاعة هذه الإجابة التي أجاب بها هذا الشيخ الجليل رحمة الله عليه. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد احتوى هذا الخطاب مسائل متعددة ونحن نورد كل سؤال ونقفي أي ونتبع على أثره أي بعده بالجواب عنه مستندين فيما نكتب إلى مؤلفات للبهائيين أنفسهم وكتب ألفها بعض من اطلع على كتبهم المؤلفة باللغة الفارسية والعربية بقصد بيان أمرهم نصيحة للإسلام والمسلمين. وكان في أثناء جوابه رحمة الله عليه يعتذر أن ما يرد في طيات الجواب من حكاية كفرهم وخروجهم. وكان الشيخ على خطة مرسومة يسير، فأنه كان يؤمن بتلك القاعدة التي ينبغي أن يحترمها العقل حقا وصدقا، وهي أن الباطل تكفي حكايته لإبطاله، لأن العقل يمجه، ولأن النفس لا تقبله، ولأن الطبع السوي يعافه ولا يقبل عليه، بل يشيح عنه ويدبر عنه. فكان الشيخ رحمة الله عليه ربما أورد من كلامهم، وهو كفر صريح بل هو من أكثر الكفر، فكان الشيخ يورد على صفحات مجلة الأزهر شيئا من ذلك يطول أحيانا، فربما اعتذر الشيخ عن إيراد ذلك، لأنه إنما يؤدي واجب النصيحة للمسلمين، وفيهم وأسفا كثير من الأغرار الذين صاروا جهالا بشهادات، فصاروا جهالا رسميين، ولكنهم لا يعرفون قواعد اعتقادهم لا في ربهم ولا في نبيهم ولا في كتاب ربهم ولا في الأنبياء السابقين ولا في القيامة ولا في شيء مما جاء به النبي الأمين على النحو الذي ينبغي أن يعرف وعلى النحو الذي ينبغي أن يكون. فكان أحيانا يعتذر، وعذره هو الذي يعتذر به المرء لمن هنالك ممن ضم مجلسنا، ولمن هنالك ممن يقدر الله رب العالمين أن يسمعه أو يقرأه، ممن يكون خلفه، ممن لم يكن حاضرا مجلسنا، العذر هو إذ يتلى ويحكى مثل هذا الكفر الأكفر على المنابر، وأن يصاح به في المجامع. وإنما العذر هو عذر الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق، وهو علامة مشهود له رحمة الله عليه بجلال العلم وثبوت القدم فيه. يقول: ما البهائية؟ قال الشيخ الخضر رحمة الله عليه: البهائية نسبة إلى بهاء الله، لقب يدعى به ميرزا حسين علي نوري ابن عباس ابن بزرك، أصله من بلدة نور بمازندران، وهو الزعيم الثاني للمذهب الذي تتولاه الطائفة المسماة بالبهائية، وتسمى هذه الطائفة البابية نسبة إلى الباب، وهو لقب ميرزا علي محمد، وذلك الذي ابتدع هذه النحلة. ويلاحظ في كلام الشيخ رحمة الله عليه خلطا بين البابية والبهائية، والحقيقة ليست كذلك. الشيخ رحمة الله عليه جعل البهائية والبابية شيئا واحدا، والحق أن البابية أصل البهائية، وقد ادعت البهائية نسخ البابية، وانفردت هي بالساحة العافنة عند ضعاف العقول أو مغيبيها. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وإليك ملخص القول في نشأتها. أصل نشأة هذه النحلة، وهذا مبني كما سترى على أن الشيخ قد خلط بين الباب والبهاء وبين البابية والبهائية، فقال: أصل نحلة البهائية أن ميرزا علي محمد ابن رضا البزاز الشيرازي الملقب بالباب نشأ في شيراز بجنوب إيران، ولقب بالباب لادعائه بأنه باب الحقيقة الإلهية، ثم لم يلبث أن اعتدى على مقام الربوبية فقال للقوم ممن يعبدونه: أنا ربكم الأعلى. وأخذ شيئا من مبادئ العلوم ثم اشتغل بالتجارة، ولما بلغ من العمر 25 ادعى أنه المهدي المنتظر، وكان إعلانه بهذه الدعوة سنة 1260 هجرية، نعق بهذه الدعوة فأخذها بالتسليم طائفة من الجاهلين، وأرسل بعض هؤلاء الجاهلين إلى نواحي مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث شيء من مزاعمه. وتنبه العلماء لهذه الدعاية فقاموا في وجهها، وعقد بعض الولاة بينهم وبين ميرزا علي هذا مجالس للمناظرة، فرأى بعضهم ما في أقواله من غواية وخروج عن الدين فأفتوا بكفره، ورأى آخرون ما فيها من لغو وسخافة فنسبه إلى الجنون واختلاف الفكر، لأنه لا يتصور الإنسان أبدا أن يقوم بإزائك رجل في أصفاده في أقداره في مقابحه. لو صبرت عليه نهارا أو ليلا طويلا لأحدث مكانه، فأنتن الجو بنتن ريحه. لا يتصور المرء من مثل هذا المسخ الشيء أن يدعي أنه ربه الأعلى، أن يدعي أنه حل فيه الإله الأعظم. فقال العلماء لما رأوا هذره ومذره واستمعوا إفكه وجنونه، قالوا هذا مجنون، وهذا لا تجري عليه أحكام الكفر والإيمان، وإنما مكانه الطبيعي خلف أسوار البيمارستان. واعتقل في شيراز ثم بأصبهان، وساقته الحكومة الإيرانية في عهد الملك ناصر الدين شاه إلى تبريز، وثارت بين أشياعه وبين المسلمين فتن وحروب سفكت فيها الدماء، وكانت عاقبته أن أعدمته الحكومة في تبريز صلبا عام 1265. وقعد بعد قتله فترة كان أتباعه فيها على اختلاف في شأن من ينوب عنه، إلى أن دبروا اغتيال الملك ناصر الدين انتقاما لزعيمهم الباب، فهجم عليه اثنان منهم فخاب سعيهم، وأخذت الحكومة تتقصى أثر البابيين وتسوق زعماءهم إلى مجلس التحقيق. وكان الميرزا حسين علي الذي لقبوه بعد ببهاء الله وهو معبود البهائيين من شيعة الباب ودعاة نحلته، فقبض عليه وسجن بطهران بضعة أشهر، ثم أبعد إلى بغداد سنة 1269. ولما أدركت الحكومة الإيرانية خطر هذه الفئة وما يبيتونه من فتن، جعلت ترقبهم بحذر واحتراس، فالتحق طوائف منهم ببغداد واجتمعوا حول ميرزا حسين الملقب ببهاء الله، ثم حدث بينهم وبين الشيعة ببغداد شقاق كاد يفضي إلى قتال، فقررت الحكومة العثمانية وقتئذ إبعاد البابيين من العراق، فنقلتهم إلى الآستانة ونفتهم إلى أدرنة بتركيا، فاجتمعوا باليهود في سالونيك، وقام المسمى ببهاء الله لهذا العهد يدعو إلى نفسه ويزعم أنه الموعود به الذي أخبر عنه الباب. وقبل دعوته أكثر البابيين وتسموا حينئذ بالبهائيين، وممن رفض دعوة البهاء أخوه ميرزا يحيى الملقب بصبح الأزل. ثم إن الحكومة العثمانية أمرت بإبعاد الفريقين من أدرنة، فنفت الميرزا يحيى وأتباعه إلى قبرص، ونفت البهاء وأتباعه إلى عكا بفلسطين، وبقي البهاء بعكا إلى أن هلك عام 1309 هجرية، فتولى رئاسة الطائفة ابنه عباس أفندي الذي لقبوه بعبد البهاء، فأخذ يدعو إلى هذا المذهب ويتصرف فيه كما يشاء، ولم يرضى عن صانعه هذا أصحاب البهاء، فانشقوا عنه والتفوا حول أخيه الميرزا علي، وألفوا كتبا بالفارسية والعربية وطبعوها في الهند، يطعنون في سيرة عباس أفندي ويصفونه بالمروق من دين البهاء. هذا هو جواب الشيخ محمد الخضر حسين رحمة الله عليه عن السؤال الأول: ما البهائية؟ يا هذه النحلة الخبيثة وهذا مؤسسها، ولكن هنالك جذور ينبغي أن تعرف. فإن الشيخية هي فرع من فرقة الإمامية الاثني عشرية، والإمامية الاثني عشرية هي فرقة من فرق الشيعة، وقد لقبت بالإمامية لأنها تركز على مسألة الإمامة وتخاصم عليها ولاء وبراء، وتقيم الدنيا ولا تقعدها لأجلها. وأما الاثنى عشرية فلأنهم يقولون باثني عشر إماما، أولهم الإمام علي رضوان الله عليه، وآخرهم محمد المهدي ابن الحسن العسكري الذي دخل السرداب سنة 56 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك بسامراء. دخل السرداب ولم يخرج إلى يوم الناس هذا، وهم ينتظرونه لأنهم يقولون هو المهدي المنتظر القائم الذي حلت فيه الروح، وأنه سيخرج فيعدون لمخرجه العدة، يجعلون جوادا هنالك معلوفا وسائسا هنالك بطعامه وشرابه قائما، فكلما هلك جواد جيء بجواد، وكلما هلك سائس جيء بسائس، وما زالوا ينتظرون ويقولون إنه حي منذ ذلك الزمان، من سنة 56 و200، منذ سنة 256 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقولهم بمسألة الإمامة تركيزا عليها لقبوا بالإمامية، ولاعتقادهم بالأئمة الاثني عشر يتتابعون بالعصمة، والذي يكون قائما آية لله عظمى في زمانه إنما هو وحده الذي يتصل بالإمام القائم الغائب المنتظر، فهذا معصوم أيضا يملك صكوك الغفران بإدخال الجنة وبإدخال النار أيضا. الشيخية نسبة إلى رجل من الأحساء من أعمال البحرين يقال له الشيخ أحمد ابن زين الدين الأحسائي، وهذا الرجل تفقه في المذهب الشيعي الإمامي حتى صار فيه شيئا، ثم إنه أتى بطامات عظيمات وصار ما يقوله مذهبا ينسب إليه الناس، فسميت بعد ذلك بالشيخية، وكان من أكبر تلامذته كاظم الرشتي. فهذا الذي لما هلك الشيخ أحمد الأحسائي كان مكانه بالأمر قائما، وهذا الرجل بعد ذلك التف حوله وكان في مجلسه متعلما على يديه البهاء الذي جاءه بعد ذلك من جاءه من تلك الصنائع والجواسيس للدول المعادية لدين الإسلام العظيم، وكان على وجه التحديد جاسوسا روسيا، فما زال يلقي وقد أعلن الإسلام ظاهرا في روع الأتباع من الشيخيين أنه متى ما هلك كاظم الرشتي فإن البهاء سيحل فيه روح الله وأنه هو المهدي المنتظر. فهؤلاء هم أصل الطامة العظيمة التي تفرى عنها بعد ذلك ما تفرى. ولكن خذ قبل هذا التفريع بأصل آخر، فإن البابية أسسها المرزا علي محمد البزاز الشيرازي الإيراني وهو الذي أسس البابية التي هي أصل البهائية. وهذا ما زال يدعي شيئا فشيئا حتى ادعى الربوبية وصار معبودا من دون الله رب العالمين. ثم إنه جاءه بعد ذلك قرة العين واسمها الحقيقي أم سلمة. وأنا أفتح لك مجالا لتقرأ ولتعلم ما يكاد لدينك وما يبيت له، وهذا أولى وأجدر، بل هو أوجب عليك وآكد من أن تكون هنالك في حلبات وحلقات الأقزام تنشق منك حنجرتك بما لا طائل تحته، بل بما تحته الضرر كل الضرر، لتفكيك عروة الوحدة الإسلامية ولو كانت وحدة ظاهرة، بتفكيك هذا المجتمع وإعادة تركيبه على الأجندة الغربية كما يريدون تخطيطا سافرا، لأنهم أعلنوها بمصطلح توراتي لاهوتي صليبي لا يخفى على ذي عقل ولا صاحب سمع، لأنهم قالوها فرؤيت عند القول وسمعت عند النطق، فلا يمتري في ذلك أحد بإحداث الفوضى الخلاقة، من أجل أن تتناحر الطوائف جميعها ومن أجل أن تمضي الفوضى في سبيلها عارمة مدمرة هادرة بتيارها، حتى إذا ما تفكك المجتمع تماما إلى وحدات متناثرة اجتماعيا وثقافيا وبيئيا، وقبل ذلك علميا ودينيا شرعيا إسلاميا، أعيد ترتيب ما تفكك على الأجندة الغربية من أجل أن يكون المجتمع ممسوخا، صار شيئا آخر سوى ما كان عليه. ومن عجب أن الذين يدعون الفهم يسيرون في هذا الطريق أعجب والله بهمة لا تعرف الكلل، وما تزال الدائرة تنداح وتكبر شيئا فشيئا، ويقترب الخطر شيئا فشيئا، وما من رشيد عاقل يصيح صيحته، وكل من صاح الصيحة فإنما هو صارخ في واد، هي صرخة في واد، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ثم هي لله ثم للتاريخ. ومن عجب أن قيمتها لن تعرف إلا عند مخالفتها تماما، كالناصح الحكيم الذي يقبل على ولده اللئيم الذي لا يسمع نصحا ولا يقبل إرشادا، يدله ويبصره، لا يعرف قيمة النصيحة إلا عند المخالفة وإتيان الندم. أما إذا ما أخذ بالنصيحة فإنه حينئذ يقول إنما كان بفكري وعقلي وحيلتي، ولم يفدني أحد كلمة واحدة ولا حرفا. وأما إذا ما تورط كالذباب بالمنطق الذبابي، إذا رأى العسل يقول من يوصلني إليه، ويأخذ درهمين، فإذا وصل إليه فتورط فيه واشتبك بأجنحته وما هنالك من أعضائه، قال من يخرجني منه ويأخذ 4 دراهم، وإلى الله المشتكى والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنما أفتح لك مغلقا وأهيل أمام قادميك بقدميك سدا قائما لكي تمضي وحدك في طريق محفوف بالمكاره، لا يقبل عليه في هذا الزمان إلا من رحم الله رب العالمين. وفي الناس من يجتزئ اليوم، لا أقول من قوته ولا من ضرورته ولكن من رفاهيته، من ترفه، من فضل زائد لديه. أو في هذا الزمان من يجتزئ من ذلك درهما ليشتري به كتابا، أو يسمع به علما، أو يسعى به إلى محفل به علم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كعنقاء مغرب، كالكبريت الأحمر بندرة نادرة تكاد تكون لا شيء، تكاد تكون مستحيلة، فإلى الله المشتكى. أو في الناس اليوم من يصدف عن جمع الحطام، وقد اكتظ به فهو به مكظوظ، أصابه البشم حتى ما يكاد من الجشاء يجد للنفس في رئتيه مسلكا. أو في الناس اليوم من ينفق شيئا من وقت ليعكف على كتاب يقرأه، قل يتصفحه، لا يجد فيه المتاع الذي يحمله الخيال، خيال الكتاب الداعرين الذين يهومون في أودية اللذة، يدغدغون عواطفة من أجل أن ينام على ذلك. فإن كان محصنا أو غير محصن فما هو إلا المنام على الخدر اللذيذ، فيأتيه أبو طرطور في المنام ليستوجب الغسل من صبحه. أو في الناس اليوم من هو جاد في لفظه، جاد في مسلكه، جاد في قيمه، جاد في مثله، ثابت على ذلك، يرى الدنيا متاعا والحياة حطاما والزمان متفلتا، لا يبقى له بقاء، يقول كما قال الأقدمون إنك لن تنزل نهرا واحدا مرتين، لأنك متى خرجت بعد المرة الأولى لم يعد النهر نهرك، ولم يعد الجسد جسدك، بل التجدد حادث في كل لحظة وفي أدنى منها. أو في الناس اليوم من يعاني المعاناة الحقة بهم قائم في نفسه، مقيم لنفسه، غير مقعد لذاته ولا لهمته، يحمل الهم في قلبه، يتلظى، يكوي الضلوع والجوانح، ويتحرك به، يؤزه أزا بمثل عال يراه في الأفق لائحا، من أجل أن يكون الله الموعد، ومن أجل أن ينتهي إلى جنة الخلد بفضل الله الرحمن الرحيم، من أجل أن يكون عائشا في الحياة لهدف، ومقيما على ما هو مقيم عليه لهدف، لأن الله لم يخلقه عبثا، ولن يدعه الله رب العالمين سدى، وإنما خلقه لغاية فهو بها مبصر وعليها مقبل، وفي السعي لتحصيلها جاد. ولكن كل من آتاه الله رب العالمين شيئا من المسؤولية يعلم يقينا أن الرائد لا يكذب أهله، وأن الركب كل الركب إنما هو قافلة واحدة، إن عاد الذئب على المؤخرة من الركب السائر في ظلمة الحندس أصاب العطب المجموعة، وإن عوقت السباع المقدمة أو استنزفت القلب فالعطب واقع على المجموع أيضا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بذلك بما هو أبلغ وأفصح وأعلى، فقال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة وصار بعضهم في أعلاها وصار بعضهم في أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقي ولا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. والوطن سفينة ماخرة في عباب الفتن. إي نعم، كل من لا يبصر ذلك لا يستحق أن ينتمي، لا أقول إلى هذا الدين وإنما إلى هذا التراب. الوطن سفينة ماخرة في عباب الفتن. وإي نعم، لكل فيها حق وما أكثر السفهاء. وويل ثم ويل ثم ويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها. قد يعجب الناس عندما يكون الكلام هكذا يصب في خانة بذاتها ولا يصب إلا فيها هكذا ظاهرا، ولكن لو أن الله رب العالمين كشف عن البصائر لعلموا العلم الحق ولأدركوا أن هذا الدين العظيم يذهب للمصلحة الشخصية من أجل المصلحة العامة، وينزع الملكية الفردية من أجل صالح المجموع، وهو وحده أي هذا الدين الذي احترم الملكية الخاصة والذي احترم الملكية الفردية ويؤدي عنها التعويض الملائم، ولكن لا بد من رعاية كاملة لهذا المجموع، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. وهذه هي البشائر تهل وتلوح. وإنه بالديمقراطية يحل للبهائيين أن يكون في خانة الهوية الديانة بهائي، وهم أكثر أهل الأرض بالنبي وبرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما تم التقنين على هذا النحو بالحذف في المادة الثانية، فحينئذ تنشأ المحافل وتتم الدعوة بالترغيب طورا وبالترهيب أطوارا، وعندهم من الوسائل ما سيكشف عنه بعد بحول الله رب العالمين وقوته، وهو مما يذهل المرء له، لأنها إنما أسست لخدمة الصهيونية واليهودية. ويكفي أن تعلم أن البهاء قد قرر في كتابه الأقدس تدى يسميه وينعته، وهو بحق الكتاب الأدنس الأقدر قرر أن هدفه الأسمى هو أن يجعل العالم كله من أتباع عيسى وموسى ومحمد على تعاليم موسى في كتابه. ألا قد بان الصبح لذي عينين، فعلينا جميعا أن نحذر وأن نلتفت وأن نكون واعين. عسى الله أن يكشف الكرب، وعسى الله رب العالمين أن يحسن العاقبة وأن يقبضنا على الخير، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبويه إسماعيل وإبراهيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.